بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ومعاذ رضي الله عنه أن مسلم قال لهما لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر، رواه الطبراني والحاكم. ثم قال الدارقطني عن معاذ الآخرة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث والأثر لبيان ما هو الذي تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض من النباتات، الذي يجب فيه الزكاة أولا الحبوب بجميع أنواعها مثل الحنطة، الشعير، الحلبة، الرشاد، حبة البركة وهكذا، فكل حب تجب فيه الزكاة مما يوكل. والقسم الثاني الثمار بشرط أن يكال ويدخر مثل الزبيب والتمر والتين المُيبس وكذلك المشمش المُيبس وهكذا. ولا ننظر فيما يُدخر إلى ما يوجد من الثلاجات ونحو ذلك، وإنما ننظر إلى طبيعة هذا النبات، هل ممكن ندخره؟ مع أن ندخره يعني نخزنه أو نحفظه مدة عام، وإذا حفظنا هل يتغير أم لا يتغير؟ فالتمر ما يتغير. القسم الثالث الخضروات مثل البطيخ، الجرجير، العنب، الرمان وهكذا، هذه لا تجب فيها الزكاة، يعني جميع الخضروات لا تجب فيها الزكاة. ويأتي أدلة ما سبق. قال لا تأخذ الصدقة أي الزكاة إلا من هذه الأصناف، هنا قيد وحصر الصدقة فقط في هذه الأصناف، لكن أطلق في حديث آخر ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة، فيحمل فما في هذا يجعل كالتمثيل وهناك المطلق، وهناك نأخذ بالحديث المطلق ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة. قال لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الحنطة وهي حب نوع من البر، والشعير كذلك كان يؤكل والآن يجعل في بعض الأماكن للبهائم وهو الشعير المعروف. الآن مثل الحبوب بمثالين اثنين: الحنطة والشعير، ونقول وكذا جميع الحبوب ليس في مدن خمسة أو سق صدقة. ثم بعد ذلك انتقل القسم الثاني، قال والزبيب والتمر، هذه من الثمار، واشترطنا فيها يكال ويدخر، فالزبيب يكال بالصاع ويدخر يعني ما يفسد لو جعلناه سنة، والتمر كذلك يكال بالصاع وما يفسد لو تركناه سنة، ومثل التين المنشف وهكذا. هذا القسم الثاني. قال رواه الطبراني والحاكم، ورواه أيضا الدارقطني والبيهقي، وقال الحاكم إسناده صحيح، وقال البيهقي إسناده رجاله ثقات وهو وإسناده متصل. ثم بعد ذلك قال وللدارقطني عن معاذ قال فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال وإسناده ضعيف. هذا رواه الدارقطني وراه أيضا البيهقي. قال: فأما القثاء هو الذي يشبه الخيار، لونه أبيض، والبطيخ هو البطيخ المعلوم أو ما يكون من الورقيات مثل الخس والبصل وهكذا. والرمان هو المعروف، والقصب يعني قصب السكر. قال: فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه من الخضروات. قال: وإسناده ضعيف، لكن ثبت عن علي وعن عمر كما في المصنف بأنه قال ليس بالخضروات بأنهما قال ليس بالخضروات زكاة. وإلا مرفوعا فقد قال الترمذي: لا يصح مرفوعا ليس بالخضروات صدقة، لكنه جاء عن الصحابة. ولو أوجبنا الزكاة في الخضروات لأجحفنا بمالكها، لأن لا ما تدخر تفسد، فلو أخذنا منه زكاة العشر أو نصف العشر يكون قد أخذنا منه نصيبا كثيرا، ولا يتبقى له إلا شيء يسير لا يمكن أن يحفظه في منزله، وإنما يبيعه. ولو مكث المبلغ ولو بقي المبلغ عنده عام وبلغ النصاب يزكى زكاة عروض تجارة. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.